وأوحينا إلى وقالت

ودخل المدينة على حين غفلة من الليل فوجد فيها رجلا يقتتلان هذا Whoa. الحسنين وأولاده من الغرام وشكر الله سعيكم جميعا.